إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فما زلنا مع بحث السلفية ومفهومها وقواعدها وأهدافها. وتكلمنا عن قواعد المنهج السلفي، ذكرنا أول قاعدة وهي الاستدلال بالكتاب والسنة، وتكلمنا عن القاعدة الثانية وهي ضر تعارض العقل والنقل، وشرحنا المرة اللي فاتت باختصار المشكلة فين. صح يا اخوانا، ما احنا قلنا ايه سبب المشكلة اصلا، ذكرنا القانون الكلي اللي ذكره الرازي، وذكرنا كلام ابن تيمية عليه، وايه اصل المشكلة اللي هم بيتكلموا فيها. وصلنا عند بحث عند عنوان صلة العقل بالشرع، صلة العقل بالشرع. يقول الدكتور مصطفى حلمي: إن فكرة تقديم العقل على الشرع مستمدة من المعتزلة، وقد تبناها خصوم السلفية وسلموا بها دون أن يجشموا أنفسهم عناء بحث صلة العقل بالشرع عند علماء السلف، ولو فعلوا لاكتشفوا حقيقة غائبة عنهم بسبب ظلال كثيفة من التعصب للرأي. ولعل أبرز نقاط الخلاف بين علماء السلف والمتكلمين بعامة والمعتزلة بخاصة هي نقطة صلة العقل بالشرع. فبينما زعم المتكلمون أن بوسعهم استحداث أدلة مستوحاة من العقل وممزوجة بمصطلحات الفلاسفة والاستناد إليها في الدفاع عن الإسلام، ده تصور أو فكرة المتكلمين عامة والمعتزلة خاصة عن العقل، إن بإمكانهم أنهم يستحدثوا أدلة مستوحاة من العقل فقط ممزوجة بمصطلحات من كلام الفلاسفة والمناطقة، يستطيع من خلالها الدفاع عن الإسلام بمعزل عن الوحي. شو بقى التصور الثاني؟ يرى أهل الحديث والسنة أن الأدلة الشرعية بذاتها كافية لأنها تتفق مع أحكام العقل وقوانينه. وهناك أيضا مترادفات للعبارة بتاعة تقديم الشرع على النقل، في عبارات مترادفات يقولوا تقديم النقل على النقل والعقل، أو الرواية والدراية، والسمع والعقل. وكان مثار الخلافات الحادثة بين المسلمين أن أهل الكلام ظنوا أن الأدلة الواردة بالوحي لا صلة لها بالعقل، ولهذا حاولوا التوفيق بين أدلة الشرع وأدلة العقل، ظانين أنهم بهذا المنهج يستطيعون الدفاع عن الإسلام وتقريب أصوله إلى الأذهان. ويقول دكتور علاء بكر: لا يعني تقديم السلف للنقل على العقل واقتصارهم في الاستدلال على الكتاب والسنة ورفضهم تأويل النصوص بالأدلة العقلية على طريقة المتكلمين أن السلف ينكرون دور العقل في التوصل إلى الحقائق والمعارف، أو أنهم لا يستعملون الفكرة والنظر في الآيات الكونية، ولكن ذلك يعني أنهم لا يسلكون في استعمال العقل الطريقة التي سلكها علماء الكلام في الاستدلال بالعقل وحده في المسائل العقائدية والغيبية، وتقديمه على كلام الله عز وجل خالق العقل والعقلاء، وتقديمه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله عز وجل بالوحي والمعصوم من الخطأ في البيان. فالسلف في منهجهم لا يدعون وجود تعارض بين الشرع والعقل، بل ينفون هذا التعارض الذي يصطنعه علماء الكلام المتأثرون بالفلاسفة اليونانيين، ولكن شتان بين وظيفة العقل عند السلف ودوره عند علماء الكلام والفلسفة. من خلال المقطعين دولت يا إخواني، أنتم متابعين دلوقتي إن هو بيتكلم عن إيه؟ مش ينفع اقول العقلاء والمناطق، لان السلف كان عقلاء برضه، الفلاسفه والمناطق ماشي، لكن ماشي. هو عايز يقول ايه؟ هو عايز يقول هو ايه حقيقه المعركه، هو تكييف السلف للعقل، ايه صله العقل بالشرع عند السلف. طيب تعال نشوف كده في مقال رائع اصدره مركز سلف، وانا قلت لكم تابعوا المركز ده لان مقالاته مهمه جدا. مركز سلف اسمه كده، أصدرته اللجنة العلمية بهذا المركز. المركز ده سعودي بيهتم بقضايا المنهج السلفي تأصيلا ودفاعا وتقريرا وغير ذلك. المقال ده اسمه ايه؟ اسمه مفهوم الدليل العقلي ومجاله عند السلف. مفهوم الدليل العقلي ومجاله عند السلف. أنا حاول أقرأه سريعا كده لأنه هو من الأهمية بمكان. بيقول: لقد أخذ الموقف من العقل حيزا كبيرا من مساحة النقاش في الفكر الإسلامي، وانقسم الناس فيه طرائق شتى بين من يراه أصلا لكل شيء وإليه تحاكم الشرائع، وبين من يراه احتياطا لا يستعمل إلا عند الضرورة وبقدر ما يسد الرمق. يبقى هو بيقول لك إن في قضية العقل فيها طرفين، وإيه وسط طرف خليه أصل لكل شيء وخليه هو الحاكم، بل الشرائع تحكم إليه، وفريق تاني بيهدره تماما ويلغي دوره إلا عند الضرورة. وكل من هؤلاء قد استغل خطأ صاحبه وتعميمه للحكم دليلا على صحة ما ذهب إليه. والغريب أن هذين التيارين الغاليين في مفهوم العقل رفضا وقبولا ظل يحاكم إليهما جميع الخائضين في هذا الموضوع دون النظر إلى التفاصيل التي تعكس مدى التغاير بين الآراء وإن اشتركت في الموضوع ومبادئ الأحكام فيه. وهنا هيتكلم عن في هذا المقال مفهوم الدليل العقلي ومجاله عند السلف، ومحاولة إزالة اللبس الذي يقع لكثير من المتناولين لهذا الموضوع، ونسبة أقوال للسلف لا يقولون بها أو يقولون بها على وجه ليس هو الوجه الذي يذهب إليه بعض الباحثين في الموضوع. أولا، إيه مفهوم الدليل العقلي؟ مختصر الكلام، الدليل العقلي عرفه بعضهم بأنه العلم الضروري الذي يقع ابتداء أي سابقا عن التجربة ويعم العقلاء. وفي الحقيقة أن هذا التعريف نفسه في خلط ما بين العقل والدليل العقلي. طيب التقسيمات بقى، تقسيمات الدليل العقلي بيقسموها الى دليل ضروري، يعني لا يحتاج الى استدلال، انت مفطور عليه كده، ده كالعلم بان الكل اكبر من الجزء، ودليل مكتسب وهو ما يتوقف على النظر والاستدلال زي بقى الاستقراء والقياس وغيرها، وده اللي بيستعمل المقصود به لما نتكلم عن الأدلة العقلية بقى المقصود بالتاني مش الأولاني، مقصود به الايه؟ التاني. بيقول: وهذه الأدلة العقلية قد تتركب مع أدلة أخرى فتنتج أحكاما يقينية، فالمتواتر مثلا مركب من الحس والعقلي. تعريف المتواتر ايه يا اخوان؟ حد فاكر؟ أيوة ماشي، في حتة ناقصة، بس في حتة ناقصة. لا، تعريف التواتر هو ما نقله في كل طبقة من الطبقات جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وكان مستند خبرهم إيه؟ الحس. جزاك الله خير، هي دي الحتة الأخيرة. يبقى التواتر هيجتمع فيه إيه وإيه؟ مركب من دليل عقلي ودليل إيه؟ حسي. الدليل العقلي ان تحيل العاده تواطؤهم على الكذب، والحسي ان هو مستند خبرهم ايه؟ الحس، سمعت رايت، صح؟ ماشي. الكلام بقى الجميل هنا والمهم بيقول ايه؟ لا انا يعني جايب الاستدلال عشان يعني. بيقول وهذه الادله محل النزاع فيها بين السلف وبين غيرهم ليس في كونها ادله. السلف ما بيتنزعوش مع الفلاسفه والمناطقه في ان ادله العقل، الادله العقليه سواء الفطريه او الضروريه او الكسبيه ادله ولا لا، ما بيتنزعوش معاهم في المساله دي. امال بيتنازعوا معاهم في ايه؟ بيتنازعوا في قضيتين. القضيه الاولى علاقه هذه الادله العقليه بالادله الشرعيه، دي النقطه الاولى. والقضيه الثانيه انهم ينازعون الفلاسفه والمتكلمين في حصر العلم في الادله العقليه. فالسلف يرون ان هذه الادله اذا استعملت في الجانب الشرعي فإنها تستعمل مركبة على الدليل السمعي ومعينة في فهمه، لأن النظر في القضايا الشرعية هو الاستنباط حكم شرعي، والعقل ليس بمشرع، دي شرحناها المرة اللي فاتت، العقل ليس بحاكم، ليس بمشرع، فلا يمكن استقلاله بالاستدلال في هذا المجال. يبقى دي كانت أول قضية فيها خلاف بين السلف وبين الفلاسفة والمتكلمين في إيه؟ علاقة الدليل العقلي بالدليل الإيه؟ الشرعي. هما بيقولوا ليس له استقلال وإنما يأتي مركبا على الدليل الإيه؟ الشرعي. النقطة الثانية حصر العلم فيها. السلف يرون أن ادعاء حصول العلم بمعنى اليقين عن طريق الأدلة العقلية وحدها وحصره فيها ده أمر خطير جدا. ليه؟ يلزم منه استجهال من لم يعلمها، ويلزم منه الاستغناء بها عن الوحي وعن غيرها. فانت هتعمل مصيبتين، هتذم اللي ما تعلموش الحاجات ديت، ومن المعلوم قطعا ان مضى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين وليس فيهم حرف واحد من هذا الكلام. والمصيبه الثانيه ان يحصل استغناء عند الناس بهذه العلوم العقليه او الادله العقليه عن ايه؟ عن الوحي والشريعه. عرفنا الخناقه فين، المشكله فين، مكان بالظبط في الجزئيه دي. يقول وهنا مسألة وقع الخلط فيها، وهي أنه تستولي فكرة معينة على عقل شخص ما وتترسخ في فكره فيحسب عليها أحكام المبادئ العقلية بناء على العقل هو، وبالتالي ينفي العقل عمن رفضها بل وعن الدليل الذي عارضها. يبقى مش بس إن هو بيقول إن اللي أنا بقوله ده حق مطلق، ده بيقول إن أي حد يخالفه ماهوش عاقل. طب لو دليل شرعي يبقى الدليل ده قطعا لازم يتم تأويله، وهذا ما أوقع الكثيرين في معارضة ما ظنه ظواهر سمعية بقواطع عقلية، بينما طبيعة العقل لا تدرك الأشياء على وجه الإحاطة وإنما تعلم بها على وجه إجمالي، ثم قد يعلم العقل بعض التفاصيل إما عن طريق السمع أو عن طريق ما تمده به الحواس من معلومات. طيب مجال الدليل العقلي عند السلف إيه؟ بيقول الدليل العقلي عند السلف مجال العقل عند السلف وحسب نصوص الوحي ليس ضيقا، فقد استخدم القرآن الأدلة العقلية من أمثلة وقياس برهاني. القياس البرهاني اللي هو ايه؟ اللي هو ما كانت مقدماته معلومة. القياس الجدلي ما سلم المخاطب مقدماته. القياس الخطابي ما كانت مقدماته مشهورة بين الناس. فبيقول مجال العقل عند السلف وحسب نصوص الوحي ليس ضيقا، فقد استخدم القرآن الأدلة العقلية من أمثلة وقياس برهاني وقياس استدلالي وقياس علة في إثبات العقائد وترسيخها والرد على من نفاها. وأبلغ العبارات اللي بتعبر عن المسألة ديت عبارة ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق المرسلة، بيقول الله سبحانه وتعالى حاج عباده على ألسن رسله وأنبيائه فيما أراد تقريرهم به وإلزامهم إياه، بأقرب الطرق إلى العقل وأسهلها تناولا وأقلها تكلفا وأعظمها غناء ونفعا وأجلها ثمرة وفائدة. فحججه سبحانه العقلية التي بينها في كتابه جمعت بين كونها عقلية وسمعية ظاهرة واضحة قليلة المقدمات سهلة الفهم قريبة التناول قاطعة للشكوك والشبه ملزمة للمعاند والجاحد. ولهذا كانت المعارف التي استنبطت منها في القلوب أرسخ ولعموم الخلق أنفع. والخلاصة تبين من هذا أن السلف لا يلغون العقل ولا يضيقون مجاله وإنما يقيدونه بطريقة القرآن والسنة المعتمدة على قلة المقدمات وسهولة المقدمات، ويراد منها إثبات الأحكام الشرعية والعقائد وتصديقها والتسليم بها لا نفيها ورد الاعتراض عليه. يبقى فهمنا دلوقتي إيه مشكلة المشكلة الحديثة بين السلف وبين الفلاسفة والمتكلمين في الدليل العقلي. قلنا في مشكلتين، إيه هما تاني؟ علاقتها بالدليل الشرعي وإن هي تابعة له مركبة عليه. مسألة تانية لا يوافقون أبدا ولا هذا الادعاء بحصر العلم بمعنى اليقين في هذه الأدلة الإيه؟ العقلي. بيقول فعند دور وظيفة السلف عند العقل عند السلف، بيقول بقى فعند علماء السلف العقل أمر معنوي يقوم بالعاقل سواء سمي عارضا أو صفة. خلاك الفرق بين العقل والمخ، المخ ده عضو أنسجة وخلايا وشعر، ده اسمه المخ. العقل بقى صفة، ماشي كده؟ العقل سمي مع أمر معنوي يقوم بالعقل سواء سمي عارضا أو صفة، وهو مخلوق خلقه الله وأودعه في الإنسان، وهو يؤدي وظيفته من خلال قدراته ومن خلال ما حوله مما يحيط به ويدركه. وقدرات العقل كمخلوق محدودة زي أي مخلوق. مش أنت سمعك قدرته محدودة وبصرك قدرته محدودة، اشمعنى العقل بالذات ما بقاش قدرته محدودة؟ ده حاجة عجيبة جدا، ليه بالذات العقل مش عايز تبقى قدرته محدودة؟ بيقول وإدراك العقل للكون على اتساعه مقصور على الإحاطة بما تدركه حواس الإنسان. قبل ما يخترعوا التلسكوبات الفلكية ما كانوش يعرفوا أكثر من إن في سماء وأرض ونجوم. لما اخترعوا التلسكوبات ديت اللي هي حواس في الحقيقة رؤية وحسابات، استطاعوا أنهم يكتشفوا إن في مليارات المجرات والنجوم والكواكب وغير ذلك. يبقى علم الإنسان محدود وعقله محدود بما تدركه الايه؟ الحواس. وحواس الإنسان محدودة، فالقدرة المطلقة والإحاطة الشاملة هي من صفات الخالق وليست من صفات العقل المخلوق. لازم تسلم بهذا الكلام. وتاني نقطة، العقل الإنساني غير معصوم من الخطأ، وعقلاء الفلاسفة وعلماء الكلام يقع منهم من الجهل والضلال الكثير. على سبيل المثال، مش أرسطو ده بيقولوا عليه هو المعلم الأول وهو كل حاجة؟ أرسطو كان عنده حاجة اسمها المنهج الإيه؟ النظري، مش كده؟ ما كانش عنده منهج التجريبي وكل حاجة بيعملها بالنظر والعقل كده. أرسطو كان بيقول إن عدد أضراس النساء أقل من عدد أضراس الرجال. طب هو لو كلف نفسه يقول لمراته افتحي بقك وعد سنانها، مش كان الموضوع ده بالنسبة له خلص؟ صح؟ لكن هو عشان ده ايه بقى؟ ده ضعف عقله، صح ولا يا اخوانا؟ هو قال لك بالعقل كده، بالعقل كده. الراجل محتاج للسنان اكتر ولا المراه؟ الراجل لانه بيدخل في معارك وبيحتاج للاضراس دي معاهم القوه زي المخالب وزي العضلات والحاجات دي، يبقى هي المفروض يبقى عدد سنانه اكبر كده اهو بالفتاكه كده، هي تيجي كده. فطبعا ده ما ينفعش. فعشان كده بيقول ان عقلاء الفلاسفة وعلماء الكلام يقع منهم من الجهل والضلال الكثير، والرد اليهم يعني ارجاع الامور اليهم يوقع في الحيرة والاضطراب واختلاف الاحزاب. فكيف يعارض كلام الله وكلام رسوله المعصوم صلى الله عليه وسلم باقوال من يجوز عليه الخطأ والضلال؟ بقول انتبه، لا يأتي الشرع بما يرفضه العقل، فلا يعارض نقل صحيح عقلا صحيحا، مستحيل. والشرع قد يأتي بما تحتار فيه العقول، ولكن لا يأتي بما يستحيل على العقل أن يتقبله. والعقل يوجب علينا تصديق الشرع، دي نقطة ثانية مهمة بقى. بالعقل كده، انت بتعبد ربنا ولا لا؟ بعبد ربنا. طب بتعبد ربنا، ربنا ارسل لك رسول، ايوه انا مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. العقل يوجب عليك اتباع كل ما اخبر به هذا الرسول، لان العقل امن برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله، فوجب الاخذ بما جاء به من الوحي. طب هنا وقفة، هقول لك طب لو واحد مش مسلم، لو واحد مش مسلم هيلزمه ياخد بايه؟ هنسألكم سؤال يا اخوان، هو النبي عليه الصلاة والسلام ارسل الى امة مسلمة ولا الى امة كافرة في الاصل؟ يعني لما نزل عليه قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولما نزل عليه ايها المدثر، كانت الناس اللي حوالين منه كانوا ايه؟ صح كده؟ الا بقايا من اهل الكتاب، عشان حديث عياض بن حمار في مسلم، صح كده؟ طب النبي عليه الصلاه والسلام اقام عليهم الحجه ولا لا؟ اقام عليهم الحجه بايه؟ ايه؟ بالوحي. طب ده يدل على هم كانوا مصدقين ان ده وحي اصلا؟ يعني هم كانوا مصدقين ان الرسول وحي؟ يبقى ده يوصلك لحقيقة قطعية، وهي ان الوحي متضمن للأدلة العقلية، صح ولا لا؟ ما هو ازاي هيقيم عليهم الحجة بآيات القرآن وهم مش مسلمين اصلا انها آيات، ولا ان هو قرآن، ولا ان هو وحي، ولا ان هو رسول؟ ازاي الحجة قامت عليهم؟ ربنا قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فيبقى ازاي بقى تقوم الحجة بهذا القرآن؟ ازاي تقع النظارة بهذا القرآن؟ الا اذا كان هذه الادلة تتضمن حجاجا عقليا ملزما قاطع للمعذرة، صح يا اخوان؟ دي مهمة جدا، مهمة جدا. يبقى نقول ان العقل يوجب علينا تصديق الشرع. طب واللي يقول لك لا يا عم انا اصلا مش ما امنتش بالرساله اصلا، نقول له خلاص هنقرا عليك الايات اللي بتدعوك للاسلام اصلا. هنقول لك بقى زي سوره الواقعه كده، افرايتم ما تحرثون انتم تزرعونها او نحن الزارعون، افرايتم الماء الذي تشربون، افرايتم ما تمنون انتم تخلقونها او نحن خلقنا. هنقرا عليك الايات بتاعت القران ورد عليها. ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم. رد على الكلام ده. هيك سورة النبأ، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، تعال ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أو ترد على الكلام ده. فطالما أن أنت مش هتقدر ترد على الأدلة العقلية اللي أنت بتقول، أنت مش وحي ولا حاجة. ما هو أي واحد كان بيجي يسمع النبي ابتداء صلى الله عليه وسلم ما كانش بيبقى مسلم، هو ابتداء لسه ما قابلش النبي، لسه مش مسلم. هيقرا عليه كلام، هو لما يسمع الكلام ده يقول له انا امنت بك نبي وامنت بك رسول. الكلام ده فيه ايه بقى؟ فيه خطاب، ايوه، وادله تخاطب العقل وتقيم عليه الحج. طيب بنقول ومقام التصديق بالرسول عليه الصلاه والسلام يوجب اتباعه لا معارضته او مخالفته. ولو قلنا برد العقل للنص الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لكنا بذلك قد أبطلنا دلالة العقل التي أوجبت علينا قبول كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والرد إلى الشرع، يعني الرجوع عند النزاع إلى الشرع، يحدث الائتلاف والاجتماع. الرد بيكون بنص الآية، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى الرد إلى الشرع يحدث الائتلاف والاجتماع، وهو انقياد لأمر واحد يتصف بالصدق، ولا يوجد ما يمنع اجتماع الخلق على الأدلة الشرعية. نقطة واقفة هنا، يقولك لا انتوا بينكم اختلافات كتير. نقول له بيننا اختلافات كتير لأن الشرع ثلاث حاجات، في حاجة اسمها الشرع المنزل، وفي حاجة اسمها الشرع المبدل، في حاجة اسمها الشرع المؤول. أما الشرع المنزل دي قطعيات اللي ما فيهاش اختلاف, دي قطعيات اللي ما فيهاش اختلاف. هو في وقع خلاف بين المسلمين في عدد الصلوات, وقع خلاف بين المسلمين في أركان الإيمان, لا حصلش حاجة من دي خالص, دي الشرع المنزل. هو أنت عمرك لقيت واحد يقول لك وجوب الصلاة ومذهب مالك؟ وجوب الصلاة ده دين الإسلام مش مذهب. تحريم الخمر ده دين الإسلام, تحريم الربا ده دين الإسلام, تمام كده؟ طيب في نوع تاني اسمه الشرع المؤول اللي هو ما يدخله الاجتهاد, سواء في الإثبات, الاجتهاد في إثبات بعض الأحاديث, بعض العلماء يصححوا بعض العلماء إيه يضعف, والاجتهاد في فهم دلالات بعض النصوص سواء من القرآن أو من السنة, اللي هي بيظهر فيها بقى إيه حكم الحاكم واجتهاد المجتهد وفتوى المفتي وقضاء القاضي, دي كلها اللي هي بقى كونت عندك التراث الإسلامي كله أو معظم أو كتير من التراث الإسلامي اللي وقع فيها الاجتهاد والأخذ والرد والنظر, وفيها بقى ترجيح وغيره, دي تسعنا لكن لها دايرة. إذا اختلفوا على قولين فعش واحد يحدث ثالث, وإذا اختلفوا على ثلاثة فعش واحد يحدث رابع. طب النوع الثالث الشرع المبدل. الشرع المبدل ده اللي هو افتراء على الله, ليس من الشرع أصلا, زي الأحاديث الموضوعة وزي القراءات الشاذة التي لا تنسب للقرآن, الآيات التي لا تنسب للقرآن, وزي الأحكام التي تخالف الأمور القطعية زي الحكم غير ما أنزل الله. تخيل مثلا واحد هيحكم حكم كده إن اللي يسرق نسجنه, الحكم ده إيه؟ الحكم ده مردود, لأن ربنا قضى إن اللي يسرق نعمل فيه إيه؟ تقطع يده, خلاص كده؟ يبقى ده رد الحكم ربنا سبحانه, ده رد الحكم القاضي لأنه مخالف لحكم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ما أنت تقول الرد إلى الشرع هيحدث الائتلاف والاجتماع, نعم, والائتلاف والاجتماع ده بمعناه الواسع اللي هو جزء منه قلنا خلاف سائغ, وجزء منه خلاف تنوع, وجزء منه خلاف غير سائغ يحكم على من سلكه بالضلال أو الابتداع, وساعات بيوصل للإخراج من الملة. بخلاف العقل فالرد إلى عقول الرجال يسبب اختلاف الآراء, وقبول رأي منها لا يعني صدقه يقينا, فلا سبيل إلى ثبوته ومعرفته, ولا هو وسيلة لجمع الناس واتفاقهم. لو حبينا نرد للعقول نرد لأنهي عقل؟ المعتزلة بيكفروا الفلاسفة وبينهم من بعض معارك طاحنة. المعتزلة نفسهم فرق كتير, يعني على ما أنا فاكر أن في الفرق بين الفرق كان عدهم مش عارف 18 فرقة ولا 15 فرقة. طيب بعض هما كمان مع بعضهم, والأشاعرة والماتريدية والكلابية بينهم وبين بعض ما طرق الحداد. طب ما هو مين بقى اللي نرجع له في دول كلهم؟ عقل مين اللي هنرجع له؟ ولا سيما ان هو بعض يعني كل فرقة, وده من علامات اهل البدع ان هم بيكفروا بعض, يكفروا بعض بالكفر, عشان يقول لك من علامات اهل السنة ان هم يخطئون ولا يكفرون, فدي نقطة مهمة خلي بالك يعني, لكن هم بيكفروا بعض, بيكفروا بعض, فتقول لي انت بقى نرجع لمين فيهم بقى؟ وده اللي كان ابن تيميه بيعمله, يقولوا طب هاتوا لنا واحد منكم عاقل انتوا اتفقتوا عليه, سموا لنا واحد عاقل انتوا خدتوا كلكم بكلامه. ولسه هيجي لك دلوقتي كلام من كلام علماء الكلام في اخر حياتهم. طيب فبيقول والعقل وان كان شرعا هو مناط التكليف, ولكن الشرع لم يجعل له دورا في تشريع الحلال والحرام ووضع الواجبات الدينيه والمنهيات الشرعية. يبقى العقل مش مشرع والعقل مش حاكم, العقل أداة وسيلة لاستنباط الأحكام. بيقول إن التنزيل جاء برد الناس عند التنازع إلى الكتاب والسنة, وهذا يوجب تقديم السمع على النقل, تقديم السمع لا العقل. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أما علماء الكلام وأتباع الفلاسفة فإنهم يقدسون العقل غاية التقديس، بل إن بعض الفلاسفة يرى أن العقل عينا قائمة بنفسها. هو دي برضو حاجة عجيبة جدا، ولكن العقل ده عين مش عرض. بس تخيل بقى العين دي بيقولوا عين ايه؟ عين مجردة عن الهيولي، يعني عين غير مادية، يعني عين كأنها من جنس الخالق كده والعياذ بالله. حاجة عجيبة جدا جدا والله العظيم. ويرون أن دلائل العقل قطعية وبرهانية يقينية، ويحصرون الاستدلال بالعقل في مصطلحاتهم الكلامية وبراهينهم المأخوذة من المنطق والفلسفة، ويجعلون للعقل إحاطة كلية وإدراكا واسعا لكل ما في الكون وقدرة على الوصول إلى الحقائق الغيبية. لذلك يخوضون بعقولهم في أمور الإلهيات والغيبيات وما وراء الطبيعة، لذا فهم يوجبون على الله تعالى ما تجيب عقوله. يبقى العقل في الواقع بيدل صفات من الخالق سبحانه وتعالى، لذا فهم يوجبون على الله تعالى ما تجيبه عقولهم ويمنعون عن الله ما تمنعه عقولهم. فما يتعلق في أفعال الله تعالى فيما يتعلق في أفعال الله تعالى وصفاته وأسمائه، ولذا فهم يخضعون بالتأويل نصوص الشرع من الكتاب والسنة لما ذهبت إليه عقولهم من الأدلة، فأدلتهم العقلية أصل والشرع تابع لها. فأدلتهم العقلية أصل والشرع تابع لها. وعشان كده ما تتعجبش لما تلاقي الإمام الغزالي رحمه الله قال إن تعلم علم الكلام فرض كفاية، وقال إن تعلمه أصل لإثبات سائر العلوم. ده كلام عجيب. وابن تيمية رحمه الله بيرد عليه في هتلاقي في المجلد بتاع مجموع الفتاوى بتاع المنطق، شكله مجلد رقم كام، المجلد التاسع، ورد عليه رد شديد جدا. بقول له ده انت بتقول كلام عجيب، ليه بقى؟ بقول لان من المعلوم بداهة ببدائه العقول كده ان سائر العلوم لا تفتقر الى المنطق. ناس كتير جدا علماء في مجالات شتى ما هماش مفتقدين لإيه؟ للمنطق أو لعلم الكلام يعني. ومن المعلوم أصلا أن ربنا سبحانه وتعالى لم يأمر عباده بتعلم هذا العلم. طب أنت جبت منين كلمة أنه فرض كفاية؟ وجبت منين أنه هو أصل كل العلوم؟ دي مصيبة والله العظيم يا أخوانا. طبعا الكلام ده بيتاخد من بق الغزالي كده. الغزالي أحد أذكى العالم وعالم يعني جهبز على فكره، بتتنطق كده بالكسر واخد بالك، ومع ذلك فالناس تاخد الكلام ده مسلم بيه والامام الغزالي حجه الاسلام ومحدش يناقشه في اللي بيتقال. وبعد كده يقول لك ده ابن تيميه جه يبوظ التراث الاسلامي. يعني هو ابن تيميه اللي غلطان لما يرد على الغزالي في الكلام اللي بيخترعه؟ هو دي برضه محتاجه وقفه. طيب عشان ما نبعدش نرجع لكلامنا. طيب علماء السلف أهل نظر واستدلال وليسوا أهل تقليد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن العجيب أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل تقليد، ليسوا أهل نظر واستدلال، وأنهم ينكرون حجة العقل. وربما حكى إنكار النظر حكي إنكار النظر عن بعض أئمة السنة، وهذا مما ينكرونه عليهم، فيقال لهم ليس هذا بحق، فإن أهل السنة والحديث لا ينكرون ما جاء به القرآن، هذا أصل متفق عليه بينهم، والله قد أمر بالنظر والتفكر والتدبر في غير آية. ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أئمة السنة وعلمائها أنه أنكر ذلك، بل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعة من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك، ولكن وقع اشتراك في لفظ النظر والاستدلال ولفظ الكلام، فإنهم أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم، فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم لإنكار جنس النظر والاستدلال. كلام ده كلام مهم. يقول لك لا، ده أنتوا عندكم في علماء السلف هينقل عن الإمام أحمد وينقل عن إسحاق وعن غيره من العلماء وسفيان التحذير من النظر والتحذير من الكلام علم الكلام يعني وغيره، فمثلا يقولهم لا تفهمين غلط، هم بيحذروا بينكروا صورة معينة محدثة ومبتدعة. أما ما ورد به الأمر في كتاب الله لواقع قوله عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين قبلهم، هتقولي بقى أولم يهدي لهم كم أهلكنا، أولم يهدي أولم يتبين. طب الأمر بالنظر أفلا يتدبرون، يبقى الأمر بالنظر والأمر بالتدبر والأمر بالاعتبار، فاعتبروا يقول الأبصار. إزاي أهل السنة هيقولوا للناس ممنوع عليكم النظر وممنوع عليكم التدبر وممنوع عليكم الاعتبار؟ حد عاقل يقول كده؟ يقولهم لا، ده هم بيأمروا بما أمرت به الشريعة، لكن لما أنتوا أحدثتوا أشياء وسميتوا البدع والبلاوي اللي أنتوا بتعملوها دي نظر وسميتوها استدلال وسميتوها علم كلام، انبروا هؤلاء للتحذير مما فعلتمه. طيب يقول الدكتور مصطفى حلمي مبينا سبب إعراض أهل السنة عن طريقة المتكلمين، يقول عندما رفض المحدثون منهج المتكلمين وردوه لم يفعلوا ذلك إنكارا لأحكام العقل وقوانينه ولا رفضا للجدل المبني على أسس منطقية برهانية، ولكن لأن الأصول التي استند إليها علماء الكلام إما أنها تلبس المعاني الإسلامية ثيابا ليست لها كمصطلحات الجوهر والعرض والقديم والحادث ومثلها من التعبيرات النابعة من الفلسفة اليونانية والتي لا تعبر عن مدلولات مشابهة في الإسلام، أو أنها تشوه الفكرة وتخلط بين التصورات، لأن صلة الفكر باللغة صلة وثيقة، وقد وضع المتكلمون هذه المصطلحات أولا ثم أرادوا إنزال كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما وضعوه من اللغة والاصطلاح. يبقى أحد الأسباب بيكشف لنا عنها هنا دكتور مصطفى حلمي، أحد الأسباب اللي خلت أهل السنة وأهل الحديث والأثر يرفضوا المنهج والطريقة اللي بيتبعها علماء الكلام إيه؟ قال لك عمرها ما كانت سببها تحجيم العقل ولا إنكار دوري، وإنما رفضا للمقدمات اللي انتوا وضعتوها وزعمتوا أنها قطعية، ثانيا رفضا للمعاني الإسلامية اللي انتوا بتحاولوا تصوغوها في عبارات وألفاظ هي كلها مستوحاة من الفلسفة، وده من شأنه أنه يشوه الفكرة ويخلط بين التصورات. شبهة، يقولون كيف تنكرون علينا استعمال العقل والجدل وتقديم العقل، والله عز وجل يقول وجادلهم بالتي هي أحسن، والعقل هو مدخل الجدل فلذلك يقدم. والجواب أن الجدل معناه في الآية بيان الحجج بالقرآن والسنة. قال ابن عباس في تفسيره قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، قال بالقرآن، وقيل بلا إله إلا الله، وقال مقاتل وجادلهم بالتي هي أحسن يعني بما في القرآن من الأمر والنهي. وقال العلامة السعدي هي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا. أما الجدل الذي يذكرونه فهو مذموم شرعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني فناء الجنة، لمن ترك المراء الجدل وإن كان محقا، حديث خرج أبو داود وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد الخصم اللدود في الخصوم عنده جدل. أقوال العلماء في ذم علم الكلام، قال الشافعي رحمه الله لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في علم الكلام. ليه؟ إن النظر في علم الكلام وتشرب القلب له يذهب كثيرا من يقين الإنسان ويوقعه في الحيرة والشك والاضطراب، وده أمر هيلقى به ربنا سبحانه وتعالى. تخيل واحد مش عارف أركان الإيمان الأساسية، مش عارف يعتقد فيها حاجة، كل يوم يبدو له نظر شكل ويقرأ كتاب شكل فيعتقد حاجة شكل، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الشافعي حكمي في علماء الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. شفت الكلام الشافعي، ترك الكتاب والسنة، حط الكتاب والسنة زي ما اتفقنا في الأصل الأول والقاعدة الأولى، ده البرواز ده الإطار، الاستدلال بالكتاب والسنة، ثم حمل العقل وما فيه من إمكانات على هذا الدليل في الاستنباط والاجتهاد والاستدلال وغير ذلك. وقال الإمام أحمد: لا يفلح صاحب كلام أبدا وعلماء الكلام زنادقة. وقال الفخر الرازي مع أنه من كبار المتكلمين لكنه بيلخص تجربته، فبيقول: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جوفنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هنقرأ بس جزء كده للدكتور مصطفى حلمي بيقول فيه إيه بقى. بيقول في كتابه قواعد المنهج السلفي تحت عنوان تقديم الشرع على العقل، بيقول: إن الاجتهاد الصحيح لا يضع أمام عينيه رأيا أو نظاما يلوي رقاب النصوص الإسلامية حتى يسوقها إليه، ولكنه يستوحي النصوص الإسلامية حكمها في هذه الآراء والنظم. عارفين الفرق؟ يعني انت لما بتيجي تبص بتشتغل بالعقل بتحط ايه الاصل وايه الفرع. الاصل هيبقى الدليل وانت تابع ليه، فبحسب ما يظهر لك من استنباطاتنا هذا الدليل تقول: وفي الحديث، زي ما العلماء الحديث والشراح بيعملوا كده، وفي الحديث كذا وفي الحديث كذا، وزي ما بتوع الايه علماء التفسير زي القرطبي وغيره لك: وفي الايه 10 مسائل وفي الايه 20 مسائل فوائد. يبقى بحسب ما الدليل بيأدي انت بتاخد منه، مش العكس. انت بتحط عندك من الاول نظام او رأي او قاعدة وتحاول تجيب الادلة تطوعها. عشان كده بقول ايه: ان الاجتهاد الصحيح لا يضع امام عينيه رأيا او نظاما يلوي رقاب النصوص الاسلامية حتى يسوقها اليه، ولكنه يستوحي النصوص الاسلامية حكمها في هذه الاراء والنظم. والفرق شاسع بينهما، اذ ان احدهما يسيطر على النصوص والثاني يخضع للنصوص. أحدهما يبرر بالنصوص الإسلامية عوج الحياة، والآخر يقوم بنصوص الشريعة عوج الحياة. كان ده مهم جدا، وده الفرق بقى. هل أنا دوري كرجل من أهل الدين أو رجل من أهل صاحب دعوة، صاحب هداية، صاحب بلاغ للدين، هل أنا دوري إن أنا أطلع في التلفزيون أرقع للأنظمة وأسوق لها ما تفعله؟ لا طبعا. أنا دوري أن أنا أطلع أعرض الهدى وأحاكم الأنظمة وأحاكم الأفعال للهدى، لا للعكس. للأسف أن في بعض الناس من أهل الديانة، من أهل الدين يعني، من أهل العلم، سواء بقى أساتذة جامعة أو غيرهم، وصل عنده الحالة كده أنه يعمل إيه؟ أنهم عايزين، أنتوا عايزين إيه؟ يعني بالنظام من الآخر، أنتوا عايزين إيه؟ احنا عايزين ان السينما دي حاجة كويسة، وان الافلام دي حاجة كويسة، وان مفيش اي مشاكل في اي حاجة. حاضر. ويطلع ويتباجح ويقول اي حاجة، ويجيب آية من هنا وحديث من هنا وكلام من الشرق وكلام غير، يلوي عشان يسوغ به الواقع الباطل اللي الناس عايشة فيه. عشان يقول الفرق بينهما شاسع، احدهما يسيطر على النصوص، ده النوع المجرم ده، والثاني يخضع للنصوص. أحدهما يبرر بالنصوص الإسلامية عوج الحياة، والثاني يقوم بنصوص الشريعة عوج الحياة. وأصحاب الاتجاه التغريبي بالذات يحكمون بهذه الوسيلة المعوجة آراء دخيلة في الدين، فيفسرونه في ضوء ما يذهب إليه مفكر الغرب وفلاسفته. ودي مشكلة كبيرة جدا، إن أنا أجي أفسر آيات القرآن وفسر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وفق النظريات الغربية اللي الناس تانية بتتكلم بيها. يقول: هناك أيضا دليل منطقي للبرهنة على ضرورة تقديم الشرع على العقل، بيستخلصه ابن تيمية رحمه الله. بيقول ابن تيمية: لو حصل نزاع بين أصحاب المهن المختلفة، لو الدكاترة بينهم بعض اختلفوا، هيرجعوا لمين؟ لأعلم دكتور فيهم. طيب بيقول: ومن المعلوم أن تفوق الرسول عليه الصلاة والسلام على ذوي العقول أعظم من تفوق أهل العلم المتخصصين بالمهن العلمية والعملية كالطب مثلا لسائر الناس، لأن من الناس من يمكنه تعلم تلك المهن ولكن لا يمكن من لم يجعله الله رسولا إلى الناس أن يصير من ذات من جعله الله رسولا إلى الناس. يعني حتى بالعقل لو اختلفنا، العقل يقول إن إحنا نرجع لأعلم واحد بالدين. مين أعلم واحد بالدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ده من كلام من بديع كلام ابن تيمية رحمه الله، برضو من الأدلة اللي بيستدل بها ابن تيمية رحمه الله على وجوب جعل الشرع أصلا والعقل تابع له. يقول قال الله تعالى ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وقال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فيرى ابن تيمية رحمه الله إن الأثارة اللي موجودة في آية سورة الأحقاف هي الرواية أو الإسناد، واستدل ابن تيمية رحمه الله بهاتين الآيتين لأن بهما من أنواع العبر ومن الدلالة على من يحاكم إلى غير الكتاب والسنة وعلى أنه متلبس بصفات المنافقين، ويزعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات مأخوذة من الطواغيت ومشركي أهل الكتاب. أتمنى نكون إحنا في القاعدة دي حاولنا نلقي الضوء على إيه أصل المشكلة وإيه منبع الخلاف اللي قام عليه طائف كتير جدا في باب العقائد تحديدا، وكان تأثرت به بعض فروع الدين أيضا، لكنه في الأساس ميدانه في العقيدة من مسألة تقديم ما ظنوه قواطع عقلية وإخضاع الشرع وأدلته لها. أسأل رب العالمين أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.